الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع تفسير سورة البقرة ومع الآية 67 مع الدرس 27 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 62 وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية في القرآن الكريم آيتان تقتربان من هذه الآية. الآية الثانية في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك آية ثالثة من سورة الحج وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أيها الإخوة الكرام، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تلا الحق على أولاده، وأولاده تلوا الحق على أحفادهم، وهكذا. لكن الذي حصل أن النفوس تنحرف، والشهوات تستعر، والمصالح تتضارب، فالإنسان مركب من عقل ومن شهوة. لو أنه مركب من عقل فقط ما في مشكلة أبدا، لكن ركب من عقل وركب من شهوة، في حين أن الملك ركب من عقل فقط، هو يذكر الله دائما، والحيوان ركب من شهوة فقط وليس مكلفا. ولكن الإنسان نوع عجيب، فيه نفخة من روح الله، وفيه قبضة من تراب الأرض، فيه حاجات عليا، في نوازع عليا، وفي شهوات سفلى. هو المخلوق الأول، بطولته أنه يجمع بين المتناقضين. فهذا الإنسان هناك شهوة تحركه، وهناك قيم يصبو إليها، فيه نفخة من روح الله، وقبضة من تراب الأرض. تراب الأرض يشده إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والنفخة من روح الله تشده إلى الله وإلى القيم. الذي ترونه جميعا أن الإنسان لو انغمس في شهوته يقلق، يبحث عن شيء مفقود، لو أعطى نفسه هواها، لو انغمس في إمتاع نفسه بالشهوات المادية إلى قمة رأسه، يشعر أن هناك شيئا يخالفه، يختل توازنه، ولا يستعيد توازنه إلا إذا عرف الله. فلذلك ربنا عز وجل أرسل، خلق الإنسان من نسل آدم، وسيدنا آدم أسكنه في الجنة وأعطاه درسا له ولذريته من بعده، أعطاه درسا بليغا. وبين الله عز وجل لسيدنا آدم ولذريته من بعده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن الإنسان بعد أن تأتي رسالات الأنبياء قد ينسى وقد ينحرف وقد يفرغ الرسالة من مضمونها. الدين جاءت الأديان أيها الإخوة، الدين الإسلامي حينما جاء فيه زخم روحي شديد، مضمون كبير، قيم رائعة، سلوك منضبط، إخلاص شديد. مع مضي الزمن بقي الدين شكلا وفرغ من مضمونه شيئا فشيئا. لذلك الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. يصير شكل الدين شكل، يصير فولكلور أحيانا، يصير رقص رقص، يصير أناشيد، يصير غناء، يصير مظاهر فخمة، شهادات عليا، ألقاب علمية، مؤتمرات، مكتبة، بس ما في التزام. وحينما لا يطبق الدين تطبيقا كاملا لا تقطف ثماره. هذا شأن الإنسان حينما يميل إلى الشهوة على حساب القيم. فالشيء المفروض به أن الإيمان فطري، والله عز وجل بدأ البشرية بنبي كبير، بنبي عظيم، هو سيدنا آدم. وينبغي أن يسري الحق من جيل إلى جيل، ولكن الذي حصل أن هناك انحراف. مع الانحراف يأتي الأنبياء والرسل العظام من قبل المولى جل وعلا ليصحح مسار البشرية. فصار في يهود، سمي اليهود يهودا لأنهم اتبعوا يهوذا أحد أولاد سيدنا يعقوب، أو لأنهم هادوا إلى الله أي تابوا إليه، أي أصل التسمية، ولكن الواقع الحالي لا ينتمي لهذه التسمية بصلة. إما أنهم تابوا إلى الله أو أنهم اتبعوا يهوذا. والنصارى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فسمي الذين اتبعوا المسيح نصارى، والذين اتبعوا سيدنا موسى سموا يهودا، ولقول الله عز وجل إنا هدنا إليك. الآية دقيقة جدا، ونحن في أمس الحاجة إلى معناها. فهذا الذي عنده إيمان فطري بسيط، أو الذي آمن وانتمى إلى الإيمان شكلا لا مضمونا، وهذا الذي انتمى إلى الدين اليهودي شكلا لا مضمونا، وهذا الذي انتمى إلى الدين النصراني شكلا لا مضمونا. تصور 4 محلات تجارية ما فيها بضاعة إطلاقا، بس في لافتات، لافتة كتب عليها مطرزات، لافتة كتب عليها أجواخ، لافتة كتب عليها ألبسة جاهزة، لافتة كتب عليها مواد غذائية. ليس في هذا المحل مواد غذائية ولا ألبسة جاهزة ولا مطرزات ولا أجواء، أبشي طبعاً. بس في لافتات متباينة، وفي صراع، وفي يعني تعصب ديني وحروب دينية، أما المضمون فارغ. الدقة الدقيقة جداً جداً أن الإنسان حينما ينسى منهج الله يتولد في نفسه عداوة وبغضاء. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالآية تقول هذا الذي ينتمي إلى الإيمان انتماء شكليا. ما الانتماء الشكلي؟ يعني حياته غربية، كسب ماله ما في قيد، ما في انضباط، ما في منهج، انفاق ماله بلا منهج وبلا ضابط، علاقاته مع النساء بلا منهج وبلا ضابط، وقت فراغه يمضيه في أعمال سخيفة ومتابعة أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نمط حياته نمط غير إسلامي، لكن تراه في المسجد يوم الجمعة وقد علق في بيته آية الكرسي، وتراه يعني يلبس الجديد في أيام العيد ويهنئ ويبارك، والبروتوكولات جيدة، الطقوس جيدة، الأعمال الاستعراضية جيدة، المظاهر جيدة، أما المضمون غير إسلامي. فهذا الذي ينتمي إلى الدين انتماء شكليا، وهذا الذي ينتمي إلى اليهودية انتماء شكليا، وهذا الذي ينتمي إلى النصرانية انتماء شكليا. الله عز وجل قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أتباع سيدنا عيسى هكذا وصفوا، كتبوا على عملتهم ثقتنا بالله. لكن ماذا يفعلون؟ يعني يرتكبون من الجرائم ما يندى له الجبين في العالم كله، يبنون ثروتهم على نهب ثروات الشعوب، يبنون قوتهم على تدمير أسلحة الشعوب، يبنون رخاءهم على إفقار الشعوب. فالانتماء شكلي، والدليل أعمالهم بخلاف ما وصفوا، ما وصف به أتباع سيدنا عيسى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذن الانتماء شكلي، مظاهر، طقوس، يعني عبادات جوفاء لا معنى لها، وقد تكون عبادات غناء وموسيقى وما شاكل ذلك. يعني وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، اتخذوا ونحن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. صار إحياء ليلة القدر برقص، أليس كذلك؟ فهذا الدين هكذا أصبح، فرغ من مضمونه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هؤلاء حكموا عقلهم فرفضوا بعض النصوص، أو انتقلوا من دين إلى دين، أو أصبحوا بلا دين. يعني إنسان لا يتبع لا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا السيد المسيح ولا سيدنا موسى، يقول لك أنا عقلاني أو أنا علماني والأصح جهلاني. نعم، يعني ماذا علاقة بالأديان؟ عقله هو دينه، وعقله الحكم. وفي نقطة مهمة جدا أيها الإخوة، حتى أثبت لكم أن العقل وحده لا يكفي، كيف أن هذه العين إذا الإنسان متعه الله بعينين حادتي البصر. أنا أذكر عن طبيب العيون في لوحة متدرجة في الدقة، فقبل آخر سطر إذا عرفت اتجاه السي أو الإي اللغة الإنجليزية بيقول له للطبيب يمين يسار فوق تحت، إذا عرف قبل آخر سطر يأخذ 10/10، إذا عرف آخر سطر يعطوه 12/10. يعني أدق العيون هي التي تكشف اتجاه هذه الحروف في آخر سطر. طبعا لو أن إنسان يملك عينين حادتين وفي منظر أمامه جميل لكن ما في ضوء، ما قيمة العينين؟ صفر. أجلس في غرفة أعمى وإنسان له عينان حادتان، أطفئ المصباح، ألا يستويان؟ تماما يستويان. معناها العين لا قيمة لها من دون ضوء يكون وسيطا بين العين وبين المرئي. قس على ذلك العقل، والعقل لا قيمة له من دون وحي يرشده. لا، من هو العالم الغربي؟ عالم قائم على العقل فقط. العقل قدم إنجازات مادية مذهلة، أما هبط هبوط اجتماعي وأخلاقي مريع، هبط هبوط اجتماعي مريع. وما يعانون منه من مرض الإيدز ومن الجريمة والتفكك الأسري وانحلال الأسرة وشيوع المخدرات شيء لا يحتمل. إنسان يتحرك وفق عقله فقط لا وفق منهج الله عز وجل، والعقل قد ينتهي بالإنسانية إلى الدمار. العقل وحده أخواننا الكرام، العقل ليس هناك، عفوا، الخلق هو سياج العقل، الخلق سياج العقل. العقل قوة كبيرة، ما الذي يمنع صاحب العقل الكبير أن يصنع مادة تؤذي الناس؟ الآن العلماء الكبار الكبار يصنعون القنابل الجرثومية والقنابل الكيماوية، يبنون تفوقهم على تدمير البشرية. فما الذي يمنع العقل من أن يدمر العالم كله؟ هو القيم الأخلاقية. ولا أخلاق بلا دين، معناها الدين أساس الأخلاق، والأخلاق أساس ضبط العقل، فالعقل يحتاج إلى وحي، لكن من دون وحي العقل مقياس غير صحيح. الآن الدليل، العقل مرتبط بواقع. لو أنهضنا إنسان من قبره قبل 100 عام وقلنا له هذه الكتب 4 جدران من الأرض إلى السقف كلها مجموعة بقرص ليزري واحد، ما بيصدق. الآن شيء واقع، الآن في أقراص ليزرية فيها 1000 كتاب، 1000 كتاب، 1000 بقرص ليزري واحد. العقل ما بيصدق قبل 100 عام أنه ممكن رسالة نبعثها إلى أقصى قارة في العالم بثانية واحدة. الآن عن طريق الفاكس ترسل رسالة إلى أقصى مدينة في أمريكا، بغرب أمريكا على المحيط الهادي، بثانية. العقل لا يصدق أن يرى شيئا في مكان يراه العالم كله بالأقمار الصناعية، العقل لا يصدق سابقا. معناها العقل مرتبط بالواقع، لا يحق له أن يكون حكما على النقل. النقل هو الحقيقة المطلقة التي من عند الله عز وجل. من هم الصادقون؟ هم الذين حكموا عقلهم في النصوص، فرفضوا ما لا يروق لهم وقبلوا ما راق لهم. صادق يعني انسلخ من الدين، احتكم للعقل، يعني علماني بالتعبير الحديث. العلماني هو إنسان صادق، انسلخ من الدين وصار له مقاييس أخرى. على كل إن الآية مخيفة. هذا الذي ينتمي إلى الإسلام شكلا أو إلى الإيمان العامي الفطري شكلا، وهذا الذي ينتمي إلى اليهودية شكلا، وهذا الذي ينتمي إلى النصرانية شكلا، وهذا الذي ينتمي إلى عقله وحكم عقله في كل نقل، في معنى بهذه الآية، يعني يسموه معنى ضمني، هم عند الله سواء. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من هؤلاء جميعا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة الدين، جوهر الدين، أن تؤمن بالله. كل واحد يقول أنا مؤمن بالله، أن تؤمن بأن الله موجود، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن هذا الذي تستمع إليه من أحداث من تدبير الله، ويد الله فوق أيديهم، ويد الله تعمل في الخفاء، وما من إله إلا الله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. حينما تؤمن أن الله هو الفعال، نبي لك بكل بلد في رجل قوي، قد يكون ظاهر وقد يكون غير ظاهر. من هو الرجل القوي في كل بلد؟ ما في إلا الله القوي، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الباقي على الدوام، بيده الأمر، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده إليه يرجع الأمر كله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو على كل شيء قدير، لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه. هذا الإيمان، هذا الإيمان بنبنى عليه أشياء كثيرة. حينما تؤمن أن الله وحده هو الفعال، لا تنافق لأحد طبعا، حينما تؤمن أن الله وحده هو الفعال لا تبتغي رزقا بمعصية، مستحيل. حينما تؤمن بالله الواحد الأحد لا يمكن أن تقدم على معصية ولو أعطوك ملء الأرض ذهبا، لأنك تعلم أنك خاسر لا محالة. يعني معنى تؤمن، يعني الإيمان بيتغلغل لأعماق الإنسان، بيغير كل صفاته وكل مبادئه وكل قيمه وكل أهدافه. الإيمان بيصنع إنسان جديد. بجوز المؤمن يعد الفوز بالعطاء لا بالأخذ، لأن الناس أكثر الناس يشعرون براحة حينما يأخذون، حينما يتملكون، لا حينما يعملون عملا صالحا. الإيمان الحق بيعكس موازين الإنسان. الإنسان له موازين مادية، لكن حينما يؤمن بالله، يعني مثل بسيط وأنا أضربه دائما، ملك قال لأستاذ علم ابني دروسا وأنا أبحث لك. هذا الأستاذ إذا عرف ما معنى ملك وكل شيء بيده وأقل عطاء له، أقل عطاء بيته سيارة، مستحيل يطلب من الابن أجرة الدرس، مستحيل. لا، أنا والدك بيحاسبني. أما إذا مو عارفان من هو الملك فطالب الابن عطاء على الدرس 1000 ليرة، بس روح عليه عطاء كبير. أنت حينما تؤمن أن الأمر بيد الله وحده لا ترجو سواه، ولا تتضعضع أمام غيره، ولا تعلق أملا على إنسان آخر، فالإيمان شيء يعني بيغير نمط الإنسان. لذلك النبي قال لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، يعني 12,000 مؤمن لن يغلبوا في الأرض، وإذا كان 1,200,000,000 مغلوبين، مغلوبين على أمرهم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا، أعداؤهم يتحدونهم، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الكلام الدقيق. قال من آمن بالله واليوم الآخر. أركان الإيمان 5. لماذا في معظم الآيات الكريمة ربنا قرن الإيمان بالله باليوم الآخر؟ يعني إذا ما آمنت في يوم تسوى فيه الحسابات، تسترد فيه الحقوق، ينصف المظلوم من الظالم، يؤخذ الحق من القوي إلى الضعيف، إذا لم تؤمن أن هناك يوم، يوم الجزاء، يوم الدينونة، يوم الحساب، فلن تستقيم في سلوكك. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صار في عنا انتماءات شكلية للأديان، وفي عنا جوهر الدين الذي أراده الله عز وجل. جوهر هذا الدين أن تؤمن بالله وأن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه وأن تعلق عليه الآمال وأن تطيعه وأن تحبه وأن تقبل عليه، هذا الدين، وأن تعمل لليوم الآخر. فتلاقي عجيب المؤمن راكب بلا أجر، ما بده شيء، 24 ساعة عم يشتغل، من ينفر عن يعمل، عم يقدم ما عم يأخذ. أساسا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. إنسان كل حياته عطاء، كان إذا أراد أن يصلي الليل لا تتسع غرفة النبي لصلاته ونوم زوجته، فكانت تنحرف يسارا كي يصلي. أنتم ترون هالأبهاء الواسعة شيء يعني يأخذ بالألباب. سيد هذه الأمة كانت بيته صغير جدا، لا يتسع لنومه لصلاته ونوم زوجته، فالأنبياء العظام أعطوا ولم يأخذوا، وهناك من يأخذ ولا يعطي، والمؤمن بين يأخذ ويعطي. على كل، لكن لا بد من أن تعطي إذا أمنت الآخرة، لا بد من أن تعطي. ماذا قدمت؟ يعني يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا السؤال الدقيق. أنت ماذا قدمت للمسلمين؟ أي عمل تفعله في سبيل الله، أي عمل تفعله تقربا إلى الله. هذه نقطة دقيقة جدا، أتابع الحديث عنها بعد الأذان. أذن. يعني قد تلاحظ أنه مسلم غير منضبط، طعامه شرابه لقاءاته سهراته اختلاطه كسب ماله، أين يمضي وقت الفراغ؟ أجهزة له في بيته، نساء المتبرجات الكاسيات العاريات. طيب وازن بين أسرة تنتمي للإسلام شكلا وأسرة تنتمي للنصرانية شكلا مثل بعضهم، وأسرة تنتمي لليهود مثل بعضهم، وإنسان علماني مثل بعضهم، في تشابه. أما في تعصب، في تعصب وفي تشابه. أما لو كان هؤلاء تمسكوا بالدين الحقيقي لالتقوا ولاجتمعوا، إن المنهج واحد والأصل يوحد. فلذلك الله عز وجل لا يريد الانتماء الشكلي، لا يريد التعصب. طالب أحيانا دفاتره أنيقة جدا بس صار أخذ بكل المواد، كل دفتر مجلد وفوقه نايله وتكهيته ومشافة ولوحة وشريطة، عم يأخذ صفر بالمذاكرات. فهي الأشياء الشكلية لا تقدم ولا تؤخر. قد ما اعتنينا بالمساجد، في مساجد يعني من أنا دخلت لمسجد في المغرب مكلف 1,000,000,000 دولار، شيء يعني فوق حد الخيال، بالدار البيضاء فوق البحر أساسا، من يجلس في الحرم يرى البحر. يعني قال استوحي هذا المسجد من قوله تعالى وكان عرشه على الماء، تلاقي البحر من تحت. مهما اعتني بالمساجد القلوب خربة، لكن بيوت جحيم. العلاقات كلها علاقات ربوية، علاقات مع بين الجنسين، علاقات بغي وعدوان. فهذا الوضع هو الذي يعني كما يبدو أنه الله تخلى عن المسلمين لأنهم عصوه، وإذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فيا أيها الإخوة، هي آية أساسية جدا. إن الذين آمنوا، الإيمان الشكلي، والذين هادوا والنصارى والعلمانيين معهم، من آمن منهم، من آمن بالله، الإيمان المنجي، الإيمان الذي يحملك على طاعته، الإيمان الذي يحملك على التخلق بالخلق الإسلامي، من آمن بالله واليوم الآخر بكل حركة، بكل سكنة، بكل عطاء، بكل منع، بكل وصل، بكل قطع، بكل رضا، بكل غضب، يهيئ لله جوابا. ماذا سيقول لله عز وجل يوم القيامة لو سأله لما طلقت، لما غضبت، لما أعطيت، لما منعت، لما فعلت، لما تركت؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني آمن وباليوم الآخر استقام وعمل صالحا، قال هؤلاء هم الذين وضعوا يدهم على جوهر الدين. يعني لا أتصور إنسان بدوي لا يقرأ ولا يكتب، راعي قال له ابن سيدنا عمر بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليس في، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له ليس في، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أيها الإخوة صدقوني، لو وصل المسلمون لمستوى هذا الراعي الأمي لكانوا في حال غير هذا الحال. القضية ليست بالدراسات العليا ولا بالألقاب العلمية، القضية بالاستقامة. فهذا وضع يده على جوهر الدين، هذا الأعرابي وضع يده على جوهر الدين، والذين فرغوا الدين من مضمونه بالدين تقاليد عادات مظاهر ألقاب افتخار، الذين فرغوا الدين من مضمونه هؤلاء، هذا الانتماء الشكلي لا قيمة له عند الله أبدا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل. من هؤلاء جميعا، كمان آية دقيقة، أنه أي إنسان ينتمي لهذه الأديان لو انسلخ من هذا الانتماء الشكلي وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية، آية البقرة. الآية الثانية قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هنا مشكلة. إن حرف مشبه بالفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن الذين آمنوا، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، والذين هادوا معطوف، أما والصابئون مرفوع. قال علماء التفسير وعلماء البلاغة هذه لفتة قرآنية، يعني الهدف منا لفت النظر، فالغلط بلفت النظر. فربنا عز وجل أراد من هذا الرفع الاستثنائي أن هؤلاء الذين حكموا عقولهم بالنصوص هؤلاء من أشد الناس ضلالا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هي أحيانا بالطباعة الحديثة في حرف غامق، كلمة بارزة بلون غامق، يعني مزدوج الحرف، أو بلون آخر لون أحمر، أو تحت خط ما كان في، يعني ترتيب الآية أنه قضية والصابئون للفت النظر، أنه هذا الذي احتكم لعقله وعقله مربوط بالواقع وعقله يحتاج إلى وحي، فهذا وقع في ضلال كبير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه التطمين الثاني. الأولى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن لو أخذنا مجموع الاتجاهات الدينية في العالم، في وثنيين، في بوذيين، في سيخ، في هندوس، في عباد النار، في عباد الشمس، في عباد البقر، في عباد الموج، في عباد الفرج، في عباد ما لا نهاية له. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، من هو على الحق منهم؟ قال الله يفصل بينهم يوم القيامة. كل يدعي أنه على حق، وكل ملة وكل اتجاه وكل مذهب وكل دين وكل طائفة وكل جماعة تدعي أنها على الحق. من هو الذي سيفصل بينهم؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. في اتجاهات كلها ضالة، لكن بشكل أو بآخر علائم الضلال بالأرض أربع خصائص. أول خصيصة تأليه الأشخاص، يعني كثير في أديان رئيس الدين الذي يقوله هو كل شيء، ما في منهج. الذي يقوله قد يكون مثلا رئيس مجموعة دينية، قد تكون دين أرضي، الذي يقوله هو التشريع، ما في تشريع. تأليه الأشخاص واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة، اثنين، وتخفيف التكاليف والنزعة العدوانية. هذه صفات الضالين في العالم، يعني نحن المبادئ أقوى من الأشخاص. فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أما في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. النبي متبع، سيدنا الصديق قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. حتى في الدعوات الدينية إذا قال مثلا الشيخ فرضا أنه يا أبني أنت مدام معنا ما تخاف، مين أنت؟ قال واحد توفي وجاءه الملكان ليسألاه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، قاموا تلقوا رفسة أخرجتكم من القبر. الشيخ رفس لأنه قال له هذا مريدي، أمثل هذا يسأل؟ كلام مضحك هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سيد الخلق وحبيب الحق، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا رسول الله مثل بهم، قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. في خوف من الله، في انضباط. لذلك الإنسان لما بده يتبع الدين في عنده مئات بل ألوف المبادئ والتعليمات، وافعل ولا تفعل، هذه كلها ينبغي أن تطبق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. الملخص: الانتماء الشكلي لا قيمة له عند الله. جوهر الدين أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، وأن تؤمن بالله إيمانا يحملك على طاعته. يعني إذا الإنسان قال لك: أنا مطلع على مقالات عن أضرار الدخان وعم يدخن، لا تصدقه، جاهل هذا. ما دام مطلع على مقالات عن أضرار الدخان ويدخن، معلوماته لم تحمله على ترك الدخان، إذن هذه المعلومات لا قيمة لها إطلاقا. أما لما الإنسان يطلع على مضار الدخان ويقلع عن التدخين، نقول معلوماته التي قرأها عن الدخان حملته على ترك الدخان. هي معلومات طبعا من باب التمثيل. وحينما تؤمن بالله إيمانا يحملك على طاعته وعلى تحري الحلال وعلى ترك الحرام وعلى خدمة الخلق، هذا الإيمان هو المجدي. وإلا أي إيمان لم يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة له. يعني بعضهم يسميه تندرا إيمان إبليسي، لأن إبليس قال له: ربي فبعزتك. آمن به ربا وآمن به عزيزا، وقال له: أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بيوم البعث. وإبليس قال له: خلقتني من نار. آمن أنه خالق، فآمن أنه خالق وعزيز ورب وآمن بيوم البعث، ومع ذلك هو إبليس. فالإيمان الذي لا يحمل صاحبه على طاعة الله لا قيمة له إطلاقا، صفر قيمته. نعم. ست آيات أيها الإخوة: في البقرة آية، في المائدة آية، في الحج آية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية البقرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون للفت النظر تحت خط، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. فالعبرة لا أن تقنع الناس بباطلك، العبرة أن تكون عند الله على حق. دققوا في هذه الكلمة. قد تقنعني أنه معك كيلو ذهب هو تلك، ما قيمة هذا الإقناع؟ أنت الخاسر الأوحد لا سمح الله. وقد تملك كيلو ذهب وأنا متوهم أنه تنك معدن خسيس، لا قيمة لهذا الوهم، أنت الرابح الأول. العبرة أن تملك الحقيقة. فلأن الله يفصل بين الناس يوم القيامة، أنا ما رأيت فئة إلا تدعي أنها على حق. أي فرقة أينما ذهبت في العالم كله، كل جماعة تدعي أنها على حق، وهي الصفوة المختارة، صفوة تبع النار. هكذا. أما المؤمن الصادق يحاول أن يوفق بين قناعاته وبين مقاييس القرآن الكريم. العبرة كما قال النبي الكريم: ابتغوا الرفعة عند الله. أن تكون عند الله على حق، وأن تكون عند الله مرضية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والحمد لله رب العالمين.